وجعلناكم شعوبا وقبائل أولئك هم الصادقون. إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ بسم الله الرحمن الرحيم. Amen.

بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم.